تفسير الآية 259 من سورة البقرة، يقول تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أي هذا دليل آخر إضافة لما ذكر في الآية السابقة على انفراد الله تعالى بالإحياء والإماتة بتمام قدرته وكمال علمه. أي هل رأيت شيئا عجيبا كالذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية خالية سقطت جدران بيوتها على عروشها أي سقوفها، فهي مدمرة مهدمة خريبة فارغة مهجورة قد هلك أهلها، فقال كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتهم؟ فكأنه استكثر عليه تعالى أن يحييهم، فأماته الله وأبقاه على موته لمدة 100 عام ثم بعث بصورة شبيهة لأهل الكهف، أي أرسله للحياة مرة أخرى ليظهر له سهولة البعث يوم القيامة بالأجساد والأرواح ويزول استبعاده. ثم سئل كم من الوقت بقيت ميتا؟ قال دون شعور بطول المدة، متوهما أنه نائم لا ميت، بقيت هكذا يوما أو جزءا من يوم. قيل له ليس الأمر كذلك، ولكنك مكثت على هذه الحالة 100 عام. قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، أي فإن كنت في شك من تمام قدرة الله تعالى على كل شيء وعلى البعث ومن بقائك ميتا 100 عام، فانظر حولك إلى طعامك وشرابك لتشاهد دليلا آخر من دلائل قدرتنا، فإن هذا الطعام والشراب كما ترى لم يتسنه أي لم يتغير بمرور السنين عليه، بل بقي على حالته دون أن يفسد. وانظر في المقابل إلى حمارك كيف تفتتت عظامه، بما يشهد بأنه قد مرت عليه سنوات طويلة، وذلك ليستشعر عظم الآية التي حدثت، لأنه عندما يرى أولا طعامه طبيعيا وهو الذي كان من المفترض فساده يتوهم ظاهريا أن ظنه بأنه نام يوما أو أقل هو مؤكد، ثم لما ينظر إلى هلاك حماره يحدث الانبهار لعقله بالآية العظيمة أن الله قد أحياه بعد موته كل هذه الأعوام، فيزداد يقينه بالبعث. قوله تعالى ولنجعلك آية للناس، أي وفعلنا ذلك لكي ترى بنفسك مظاهر قدرة الله ولكي نجعلك معجزة ودلالة للناس تؤكد صدق البعث للآخرة بالأرواح والأجساد. قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما أي والتفت ناظرا متدبرا، وأنت يا كل صاحب عقل منصف عادل، إلى العظام كيف نرفعها ونركب بعضها على بعض، ثم نغطيها لحما من عضلات بعد ذلك. قوله تعالى: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي فلما توضح له بالأدلة القاطعة وبالنظر والتعقل والتعمق والتدبر تمام قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة والبعث، قال معترفا مستسلما: أستيقن وأصدق وأتأكد تماما أن الله على كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم. فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل فهو يستحق وحده العبادة أي الطاعة. وما دام الأمر كذلك، ما دام هناك بعث للحساب يوم القيامة، فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في دنياه وأخراه.